وهو يعني مشهور بكنية أبو عبيدة, ويقال إن اسمه عامر, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله, عن عبد الله المسعود, عبد الله المسعود الهذلي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهم فقهاء الصحابة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل. يعني أن الرواية التي أوردها وهي من طريق إسرائيل عن أبيه عن أبيها الجدة أبو إسحاق تابع إسرائيل في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق بنفس الطريق التي رواه بها عنه إسرائيل. يعني أن إسرائيل يروي عن منه إسحاق, أبو إسحاق يروي عن أبي عبيدة عن عبد الله, عن أبي عبيدة عن عبد الله, نعم بنفس الطريق. قيس بن الربيع, قيس بن الربيع هو صدوق خرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه, صدوق خرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. وروى معمر وعمار بن رديء عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله, وهذه طريقة أخرى غير الطريقة الأولى, وهي معمر بن راشد الأزدي وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله, عن علقمة عن عبد الله, هذه طريقة ثانية لأن ليس فيها أبو عبيدة, ليس فيها ذكر أبي عبيدة الذي هو ابنه, وإنما فيها بدلا من أبي عبيدة علقمة, علقمة صاحب ابن مسعود, وعلقمة ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. وعمار بن رزيق هو الربي لا بأس به, أخرج له مسلم وأصحاب السنة, أخرج له مسلم وأصحاب السنة. ومعمر, معمر بن راشد الأزدي ثم البصري, الأزدي البصري ثم اليماني, لأنه كان أولا في البصرة ثم كان في اليمن, فهي نسبة بعد نسبة, البصري ثم اليماني, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي الأسود بن يزيد عن عبد الله, ثم هذه طريقة ثالثة عن أبي إسحاق, وهي أن أبا إسحاق زهير بن معاوية رواه عن أبي إسحاق وعبد الرحمن بن إسحاق وأبو إسحاق وأبو عن أبي إسحاق وأبو إسحاق يروي عن عبد الرحمن بن الأسود, وعبد الرحمن الأسود يروي عن أبيه الأسود صاحب مسعود وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذه هي الرواية أو هذه الطريقة التي أوردها البخاري في صحيحه, هذه الطريقة هي التي أورد بها البخاري في صحيحه, وهي التي رجحت على غيرها من الروايات. وروى زهير, يعني رجحها غير الترمذي, الترمذي رجح الرواية الأولى. زهير, روى زهير, زهير هو أبو معاوية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن الأسود هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن أبي الأسود هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله, وهذه الطريقة الأخرى مطابقة للطريقة التي قبلها, أبو إسحاق عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن يزيد عن عن عن الأسود عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن الأسود الأولى اللي قبلها عبد الرحمن بن الأسود, عبد الرحمن بن الأسود, وهنا عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد, نعم هذه طريقة أخرى. وروى زكريا بن أبي زايد, زكريا بن أبي زايد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد, عبد الرحمن بن يزيد هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأسود بن يزيد عن عبد الله, عن الأسود بن يزيد عن عبد الله, وقد مر ذكره. قال وهذا حديث فيه اضطراب, وهذا حديث فيه اضطراب يعني يتعدد هذه الروايات التي روي بها عن أبي إسحاق السريعي, ولكن الترمذي رجح الأولى التي فيها انقطاع من أجل أن إسرائيل هو مشهور بالرواية عن جده, وهو من أعلم الناس بحديث جده, ومنهم من رجح يعني رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه

مبارك فوري هو في توجيه أولا للعبارة هذه بارك الله فيك، فإنه زاد إخوانكم من الجن. قال ابن حجر وإنما سكت عن الروث لأن كونه زادا لهم إنما هو مجاز لما تقرر أنه لدوابهم. أنت هكذا في المرقاه، وفي رواية مسلم في قصة ليلة الجن وسألوه عن الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة لدوابكم. هذا تفسير. فقال صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام الجن. طعام الجن هذا بقية الحديث. إيه؟ طعام الجن إما أن يكون مقصود الجن ودوابهم أو المقصود الجن الذي هو الطعام فقط، وأما ذاك فإنما جاء تبعا، إنما جاء تبعا، هو الضمير يعود يعني إلى قد يعود إلى أحد المتقدمين فيعود إلى الأخير. لكن هل وقفتم على كلام الشيخ الألباني عن هذه الرواية التي في مسلم؟ لا. الشيخ يضعف هذه الزيادة في المجلد الثاني قضية ذكر اسم الله عليه وقضية كل بعرة لدوابكم، لأن هذه رواها الشعبي كما جاء في الحديث في تكملة الرواية الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لكن ما في شيء غير هذا؟ هذا اللي ذكره هنا الآن عندنا ما ذكر غير هذا؟ ما يتعلق قضية الجواب رواية مسلم المجلد الثالث. نعم. 133 133 حديث المسؤول في مسلم هذا اللي اتقناه ضعف الشيخ رحمه الله جملة ذكر اسم الله عليه وجملة علف لدوابكم. إيه ما في غير هذه الرواية في هذا؟ ما ذكر هذا ولا ما ذكر غير هذه الرواية؟ لا يقول حديث كل الحديث اللي وارد كلها أن الروض طعام لهم، طعام العظم والروض طعام للجن، طعام لكم. تفصيل هذا الشيخ يقول أنه ما ورد إلا في الرواية وهي مرسلة الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري هذا اللي قال الشيخ أبي الشيخ ناصر ما أدري عنه ما أدري عنه. ما أدري معنا هو معلق عليه عن هذا ذكر مرجع الضمير مبارك فوري ما ذكر شيء ما ذكر شيء آخر غير هذا. قال وحديث الباب يدل على أنه لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم، والعلة أنهما من طعام الجن العظام لهم والروث لدوابهم. قال وروى الدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران. قال الدارقطني بعد رواية إسناده صحيح وهذا الحديث يدل على أن العلة أنهما لا يطهران. قال في سبل السلام علل في رواية الدارقطني بأنهما لا يطهران وعلل بأنهما من طعام الجن وعللت الروث بأنها ركس والتعليل بعدم التطهير فيها عائد إلى كونها ركس، وأما عدم تطهير العظم فإنه لزج لا يتماسك فلا ينشف النجاسة ولا يقطع البلة. قال ولا تنافي بين هذه الروايات فقد يعلل الأمر الواحد بعلل كثيرة. بس الركس هذا ما يكون لجميع الروث أو كل غوث لا يكون بأنه كله ركس، لأن ما يكون لحمة لا يقال عن بوله عن غوث أنه يأرز بل هو طاهر. وقد مر في الدرس الماضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل ولو كانت نجسة ما أذن لهم بأن يستعمل النجس، وكذلك طواف الرسول صلى الله عليه وسلم على بعير يرسله المسجد الحرام يطوف بالكعبة عرضة لأن يبول وأن يحصل منه الروث، وكل ذلك يدل على طهارة أبوال وأرواث ما يقل لحمه. فقضية الروث وأن يعني يعلل بهذا ويعلل بهذا يعني يعلل ما لا يكلحنا بأنه رزق